يا صاحبي لا تحسب اليوم بجفيك، والله ما زليت ساعة عن البال. لو طالت الأيام ما نبنسيك، لو كان دونك نازح البعد واللال. الله عاين كان بعد في وخليك، وطيع عباك من لي صديق وعذال. انشد نجوم الليل لا حل طريق، ودور الاخبار عنك ولا زال. انشد نجوم الليل لا حل طريق، ودور الاخبار عنك ولا زال. واطلب من المعبود يا الله نجيك، والله عادل لك سنة كل ممال. ليت المرض فيني وربي يشفيك، وشيل عنك ما تشيله الجمال. يا ليت جرحك من عدو معاديك، اسقيه كاس الموت من بحر الاهوال. مير الشفاء يا صاحبي بيدي وليك، ولا لي على امر الولي حيل بحتال. يا صاحبي روح العزيز انا شريك، اسوق لك امر روحي مع المال. وزع الجميع الناس والله ورضيك، واللي زعل يطق راسه على الجال. انا صديق من قديم من مصافيك، لا تظن في غيرك ادور الابدال. احب ما حبيت وابغض ما ديك، وانا معك يا صاحبي كل الاحوال. ذليتني بالحب ما اكبر بلويك، وحملتني حمل كما طود الجبال. مفتون في حبك ومولعن فيك، عندك خبر بالحب سموه قتال. واللي وطاني يرياش مال عيني وطيك، وانا احمد الله بحاكم الحب مال. اصبح مغديني ومغسين عشيك، واذا تواسينا في ذي جنة الحال. جازتني بالعمر ربي جزيك، كم ليلة ظلمة بها تسحب الشال. عانيت لي وجيت يا الله يحييك، يلي سميك ينزع عنوني للدال. فانت بخاف صاحبي ميري بخفيك، اخاف من بعض المقاريد واندال. اخاف من بعض وين دوروا فيك، من الحسد يكثر من القيل والقال. عند عندك حكا وفيني وعندي حكا وفيك والكل منا من الوصول جز الحبال اقولها بيت قديم واوصيك امير مكة قالها بدع الامثال يا صاحبي لا تحسب اليوم بجفيك والله ما زلت ساعه